باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا اتكلمنا في موضوعين النهارده، اتكلمنا عن الايمان والشك وازاي نغلب الايمان بالوجود في بيت ربنا، بالصلاه كتير، بكلمه ربنا، بان الواحد يقاوم فكر الشك على قد ما يقدر. وخدنا موضوع مواقف جديده، ان القيامه حفرت في قلبنا اتيتيود جديد، نظرة جديدة لربنا، نظرة جديدة للناس، للوقت، للفلوس، للمشاكل، للأعداء. الموضوع الأخير النهاردة عن حكاية التوب الجديد والتوب القديم والرقعة الجديدة والرقعة القديمة. تعالوا نشوف المسيح قالها إمتى ويقصد بها إيه. حينئذ أتى إليه تلاميذ يوحنا قائلين: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون. ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على توب عتيق، لأن الملء يأخذ من التوب فيصير الخرق أردأ، ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيقة لألا تنشق الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. الأول احنا هنشرح الحكاية وبعدين نشوف شوية أفكار أو تأملات، يعني إيه فكر جديد، حياة جديدة، ويعني إيه ساعتها رقعة جديدة على توب جديد أو خمر جديدة في زقاق جديد. إيه اللي قصده المسيح بالحتة؟ اولا التشبيه ببساطه، لو عندك جلابيه قديمه قوي او قميص مهري، وبعدين تجيب قماشه قويه متماسكه ترقع بيها الحته المهريه، هتلاقي انك عقبال ما خيط تهرقت اكتر او اتهرت اكتر، لان الخياطه الجديد متماسك هيشد على القديم فيصير الخراق اردأ. ده تشبيه في النص. او كان عندهم الزقاق، الزقاق ده اللي هي إرب الحيوانات، جلود بتاعت الحيوانات ينشفوها ويعملوها إربة. الإربة دي لما بتقدم قوي وتنشف قوي تبتدي تتشقق، فلو حطوا خمرة فريش كده او يعني حامية شوية تكمل عليها وتنصب. فقال اللي يحط خمرة جديدة يجيب زقاق جديد، اللي يحط رقعة جديدة يجيب توب جديد. ده التشبيه. طب ايه علاقته بموضوع الصوم؟ هما بيقولوا له: انت مش بتصيم تلاميذك ليه؟ ما كلنا بنصوم، تلاميذ الفريسيين بيصوموا وتلاميذ يوحنا المعمدان بيصوم، يعني لو مش عاجبك ده في ده، ما دي مدرسة ودي مدرسة، انما انت مدرسة تالتة ما بيصوموش خالص. قال لهم: مش دلوقتي، مش دلوقتي، معنى الكلام هيصوموا بس مش دلوقتي. ليه؟ لو صاموا دلوقتي يبقى بنحط رقعة جديدة على توب قديم. فهمتوا المعنى؟ لو صاموا دلوقتي يبقى انا بقول لهم صوموا صيام مسيحي وهم لسه ما بقوش مسيحيين، بقول لهم صوموا صيام الحب والعشق بين العريس والعروس وهم لا فاهمين عريس ولا عروس، مش فاهمين حاجة لسه، فهم لسه توب قديم، هم لسه زقاق قديم. الصوم اللي انا عاوزه اقدمه ده عبارة عن خمر جديد، ده رقعة جديدة، لازم لها توب جديد ولازم لها زقاق جديد. استنوا لما يبقى التوب جديد، فهمتوا؟ استنوا لما يبقى الزقاق جديد. هيبقى امتى التوب جديد والزقاق جديد؟ لما المسيح يكمل الفداء ويصعد السماء، يحط الروح القدس، عمل مننا آنية جديدة، خليقة جديدة، هدوم جديدة، زقاق جديدة، تعالوا بقى نصوم بطريقة جديدة. ماشي كده المعنى ابتدى يبان ولا لا؟ هنقول بس لسه بقى له تطبيقات كتير. لما ربنا يسوع قال حين يرفع العريس، يرفع في لغة الكتاب ليها ثلاث تفسيرات. يرفع إما تعني الصلب لأنه رفع على خشبة، وهو قال أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. فإذا رفع العريس هو الصليب. ويرفع أيضا يقصد بها القيامة، لأنه ارتفع من الموت يعني طلع من القبر. يقول أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. ويرفع يقصد بها أحيانا حدث الصعود، لأنه يقول رفع في المجد. فحركة الارتفاع هي حركة تقريبا ثلاث خطوات، تبدأ بالصليب، العريس يتصلب، والعريس يقوم، والعريس يصعد. الثلاثة دول اسمهم حين يرفع العريس. حينئذ يصومون، يبقى قصد ايه؟ ساعتها بقى التوب جديد. يبقى اللي عمله المسيح بصلبه وقيامته وصعوده خلق خليقة جديدة، عمل بشرية من نوع جديد، عمل هدوم جديدة، عمل زقاق جديد. تعالوا بقى نبتدي نرقع، يعني نحط الصوم الجديد على التوب الجديد، فهمتوا؟ وعشان كده الصوم المسيحي معانيه غير خالص صوم اليهود أو غيرهم. اليهودي يصوم فرض ويعد بالساعة ويحاسب ربنا على صيامه زي الفريسي اللي يقول له ايه، بفكرك انا بصوم لك يومين في الاسبوع، يعني يحسبها على ربنا. الصوم المسيحي هو حب وعشق وهيام وغرام وعريس وعروس وكلام مش ممكن يفهمه حد غير مسيحي، زي سفر النشيد كده. موضوع اعلى كتير من الناس اللي ما دقتش المسيح المصلوب، وما دقتش المسيح القائم، وما دقتش المسيح الصاعد، تقول له صوم مسيحي، صوم مسيحي ده ايه؟ زي ما تتكلم مثلا مع ناس عن التناول وهم مش مصدقين ان المسيح ربنا والمسيح اتصلب وقام، حيلك حيلك هتتكلم عن التناول؟ التناول ده متأخر قوي، استنى. هو لازم يعرف الاول فكرة بسيطة يعني ايه ربنا بيحبه، دي اساسا مش موجودة عنده. لما يعرف ان ربنا بيحبه قوي يقدر يقبل فكرة ان ربنا جه الدنيا وبعدين جه يموت عشانه وبعدين يقوم عشان يغلب الموت وبعدين يطلع السماء يحضر له مكان، ساعتها تقول له واللي عمل ده كله مش بعيد عليه، يقول خذوا كله هذا جسدي. انما انت عاوز تسيب ده كله وتنط على طول تقول له احنا بناكل جسد الرب ودمه، يفتح بقه مش فاهم حاجة، ايه اللي بتقوله ده؟ ولا تقول له احنا اصلنا بنحب ربنا قوي فبنصوم، ايه اللي تحب ربنا؟ ما احنا بنحب الاكل، ايه نحب ربنا يعني؟ زي واحد لسه بيحكي لي امبارح يقول لي ايه، كنت صايمه في بلد وبعدين ايه عشوني عشوة بره جايبين لي لحمة بقى، فبقول لهم بس انا صايم، قالوا لي ما الصبح يعني خلاص احنا دلوقتي بالليل يعني ناكل بقى يعني خلاص. فاحنا موضوع عندنا مش اكل وشرب، احنا هنفضل صايمين صبح وليل. واقول لكم خبر هيزعل البعض، الخمسين ما تكسرش روح الصوم. طبعا كلام يزعل، يعني ايه تكسر حرف الصوم؟ يعني تاكلوا لحمة بالهنا والشفا، انما تكسرش الروح يعني ايه؟ يعني لا نعود الى ان نكون جسديين. مش الخمسين تصريح ان احنا نرجع نعيش للاكل والشرب، لا، احنا نعيش للمسيح. هناكل اي حاجة لكن احنا هنفضل عايشين للمسيح، مش عايشين عشان ناكل، يبقى لغينا كل اللي عمله المسيح. فدي حتة مهمة، احنا عايشين صايمين لغاية ما يجي المسيح. صايمين ساعات باللحمة، ساعات بالفول، ساعات من غير خالص، هذه كلها اشكال، انما احنا كده صايمين لغاية ما يجي. حين يرفع العريس حينئذ يصومون. الكنيسة العاشقة للمسيح تنتظر المسيح في حالة صوم دائم طول العمر، في حالة سهر دائم طول العمر. تخف علينا شوية تقول كل اللي انتوا عاوزينه بس ما تكتروش، تشد علينا شوية ما تاكلوش خالص ولما تاكلوا كله نباتي. المهم في الآخر بنوا العرس، ولاد العرس اللي فاهمين العلاقة، اللي عايشين في عشق العريس، اللي حاسين يعني ايه ربنا بيحبنا قوي واحنا بنحبه قوي، تخطوا الجسديات، صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات، فاصبح الموضوع بالنسبة لهم امتى هنشوفك يا رب، امتى هتيجي يا رب. فالموضوع مش عودة إلى الجسديات والأكل والشرب. أدي بقى الطعم الجديد اللي هي الرقعة الجديدة، وأدي التوب الجديد الإنسان الجديد اللي اتولد بالصليب والقيامة والصعود في المعمودية. مش احنا اتولدنا ولادة جديدة لما اتعمدنا متنا وقمنا مع المسيح، فبقينا خليقة جديدة. هذا النوع من البشر الجديد اللي عايش قصة حب وغرام مع الله، ده اللي يعرف يقدم صوم بطعم جديد. ده اللي بالنسبة له موسم الصوم، يا سلام لما اشوف شاب كده يجي يفرك. مرة جالي شاب كده دمه خفيف، دخل على الاعتراف كده بيعمل ايديه كده بيفرك، يقول لي ابونا بقى الصوم الكبير جاي، يعني ايه يلا بقى نشتغل، قول لي بقى اعمل ايه. وداخل كده بمنتهى الحماس، وهو شاب اكيل يعني. انما هو ده الخليقة الجديدة، الصوم الكبير جاي، عزه بقى هنصلي وهنصوم وهنسهر وهنمطنيات. واحد فهمها صح، بنوا العرس، تعالى قول الكلام ده لحد مفهمش صليب، مفهمش قيامة، مفهمش يعني ايه الله محبة، مش عارف يعني ايه الابدية اللي مفهاش اكل وشرب، ملكوت السماوات ليس اكلا وشربا، مش فاهم حاجة طبعا. ايه اللي فرحانين بالصوم ده؟ ده حتى صومهم بايخ، حتى لما ياكلوا بعد الظهر ياكلوا نباتي. لا، ما احنا الموضوع عندنا كله مش الاكل، ما يشغلناش. حينئذ يصومون. هتقولي ايه علاقة الكلام ده باول اسبوع بعد القيامة؟ لا، انا عاوزكم تفهموا ان احنا ما زلنا في حالة صوم روحي. بمعنى ايه؟ شوف الاية دي هتفهموا يعني ايه الصوم الروحي. إن كنتم قد قمتم مع المسيح، عز القيامة خبر قيامة، بما أننا قمنا يوم ما تعمدنا وعايشين في حالة قيامة كل ما نتوب ونمسك في ربنا، بنوا العرس بقى. إن كنتم قد قمتم مع المسيح اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. هي دي الصوم، لا تهتم بما على الأرض. أول أسبوع في الصوم الكبير، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. هذه كلها تطلبها الأمم، أنتوا بنوا العرس. هي نفس الرسالة، هتسمعوها الأسابيع دي كتير. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. ده موضوع القيامة. القيامة بتكمل نفس سكة الصوم. ما تبصوش للدنيا، ما تركزوش في الأكل والشرب، ما تهتموش بالجسديات. الحجة الجديدة بقى، ده انتوا قمتوا. الدافع الأقوى دلوقتي، ده انتوا متوا وقمتوا خلاص. الحاجات دي بتاعت الميتين، أكل وشرب ولبس وزينة، ده شغل ميتين. انتوا قمتوا. إن كنتم قد قمتم اطلبوا ما هو فوق، لا تهتموا بما على الأرض، لأنكم قد متتم. متتم في المعمودية وميتين في حياتنا يوميا بالتوبة. يعني إيه؟ بالنسبة للدنيا احنا ميتين، يعني ملناش في الدنيا كتير، والدنيا ملهاش فينا كتير. احنا بالنسبة لها شوية ميتين، والدنيا بالنسبة لنا ميتة، احنا تبع السم. حياتكم مستترة مع المسيح في الله. ومتى أظهر المسيح؟ لما يجي المسيح في مجده اللي هو حياتنا، اللي هي الحياة هي المسيح، حينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. يبقى الرقعة الجديدة والتوب الجديد معناه الإنسان الجديد هو الإنسان اللي اكتشف أنه رايح السماء. الإنسان الجديد هو الإنسان اللي مات بالنسبة للدنيا. الإنسان الجديد هو الإنسان اللي بيحركه روح ربنا، مش جسده، مش بطنه، مش مزاجه، مش كبرياؤه. ده الإنسان الجديد. والإنسان الجديد أي عمل روحي بالنسبة له دي رقعة جديدة على توب جديد. يعني لما يصلي مزاج، يعني فيش دين بيقول لك الصلاة مزاج أبدا، إحنا عندنا الصلاة مزاج. لما يصوم يا سلام مبسوط، مفيش حد في الدنيا بيصوم مبسوط، إحنا مبسوطين. لما يسهر يبقى فرحان لأنه سهران بيحب. فالموضوع كله رقعة جديدة على توب جديد. انت بقيت انسان جديد، خليقة جديدة، طعم جديد، انسان روحاني، هي دي بقى فكره التوب الجديد، يناسبك الرقعه الجديد، يناسبك الخمر الجديد. تعال ندوقك يعني ايه صلاه من العهد الجديد، ندوقك صوم العهد الجديد، ندوقك نسك العهد الجديد. ده غير خالص زمان بقى. تعالوا نرجع بقى نشوف الاشكال الغلط. هم طلبوا من المسيح ما تخليهم يصوموا، يعني ما سوري في التربيه تعبير، ما نرقع الحكايه، وتلاميذك بقوا تلاميذ يبقى يصوموا. قال لهم لا، ما يصوموش كده، ما حبش نظام الترقيع، احنا نجيب جديد في جديد، ده نظام المسيح. احنا سوري بقى بنرقع في حياتنا كتير. يعني ايه؟ يعني نجيب حته صح ونضيفها لحياتنا ونخدر ضميرنا انه كله تمام. فاهمين اللي انا عاوز اوصل له؟ ساعات نعمل حاجة صح وسط حاجات كتيرة قوي غلط ونكتفي بيها ونعتبر ان ايه شكل كده كويس. يقول لك القديم يأكل من الجديد ويصير الخرق أردأ. اديكم مثل عشان تفهموني برضو، ما بكونش بتفلسف. تصوروا معايا واحد غني جاب فلوس كتير ونصها جابها كده ايه بسكك مش حلوة، ملوش في ربنا، مش بيصلي، وبعدين ايه خاف شوي، فقال لك انا هطلع 15% بدل 10% عشور بس. دي نظام ايه بقى؟ رقعة جديدة على توب قديم. هل اللي عمله ده ينفع؟ يصير الخرق اردأ. عارفين ليه اردأ؟ لانه افتكر ان كده كويس. يعني لو كان فاضل على ما فيش عشور خالص هيفضل ضميره ينقح، فالحكاية مبهدلة، بس هو دريان انها مبهدلة. دلوقتي بقت مبهدلة وفكرها كويس، فبقت اردأ. اردأ يعني الشيطان ضحك عليه، بقول تدفع 15% لا تصلي ولا انجيل ولا تناول ولا كلام زي كده، خلاص بقى ده انت دافع لربنا، يعني زي اللي رشى ربنا يعني. هنا ادي الرقعة الجديدة، هو عمل حاجة كويسة انه دافع، انه مطلع للفقرة. بس استنى استنى، عشان كده تلاقي المسيح يقول لك لا ما يصوموش. يعني لو واحد جه قال عاوز 15% وحياته ملخبطه، نقول له لا ما ينفعش، هي ما فيش غير التوبه. لازم توب جديد، لازم زقاق جديد الاول، وبعدين نشوف نملاه بايه. انما انت عاوز تجيب رقعه جديده، خمره جديده، والزقاق ما شكله كده، لا يبقى ما تصومش. واضحه؟ احنا عاوزين نبقى صرحة مع نفسنا ان احنا ما نقبلش الترقيع، الحلول اللي تخدر الضمائر، انما ما تغيرش البني ادم. في حاجات ساعات نعملها تجمل الصورة، لكن مش هو ده اللي عاوزه المسيح. وساعات الترقيع ده يعطل توبتنا، لانه يخلينا فاكرين ان احنا ده كويس كده. لا مش كويس، مش كويس، والمسيح مش قابل كده. زي مثلا ندي شوية امثلة في العبادة، تتميم الطقس بالحرف لا بالروح. أقول لكم بقى غلطات كلنا بنقع فيها. نظام رقعة جديدة على توب قديم، إنك تقف تصلي كر كر كر كده مش فاهم حاجة خالص، خلصت الإجبية، لا استنى، عارف بقى أحسن ما تصليش يومين عشان ضميرك ينقح وتحس أنا إيه اللي بعمله ده، أنا بضحك على روحي ولا إيه؟ ما تاخدوش احسن ما تصليش، انا عارف في ناس هتسيب الوعظه كلها وهتاخد احسن ما تصليش دي وتعتبرها شعار اليوم. لا افهموني صح، انا اقصد واجه نفسك انه تاديه الواجب مش هو اللي كان طالبها المسيح. ربنا بيقول اديني قلبك، ربنا بيقول خليك معايا، صلي على طول. إذا تتميم الطقس، زي في ناس تيجي خميس العهد تفضل مقفقفة طول القداس، قداس طويل شوية، وعمالين يقلبوا على الرجلتين ويبص حواليه، وكل اللي شغله أبونا هيصلي بسرعة ولا بالراحة، هو بيجي مرة في السنة يعني خميس العهد، ويقعد بعدها يعيب ويقول في الكنيسة يا شعر، إيه اللي أنت بتعمله؟ دي رقعة جديدة على توب قديم. ما تجيش، لا ما تجيش، استنى استنى، انت فينك من التوبة وفينك من معرفة الله وفينك من الفداء اللي اتدفع فيك انت مش داريان بحاجة. لا يضعون رقعة جديدة على توب قديم ولا خمر جديد في زقاق قديم، ما ينفعش. أخطيت أقولها بصراحة، مثل هؤلاء الناس مش مفروض يتناولوا يوم خميس العادي اللي بيجوا مرة في السنة عشان يخدروا الضمير ويكملوا حياتهم زي ما هم. لا لا، هو المسيح مات عشانك عشان تتناول مرة في السنة وحياتك زي ما هي آخر لخبطة؟ فينك أنت من معرفة الله؟ أول واحد يعمل طقس بدون فهم، برضو نفس المعنى، تلاقي شماس حافظ لحن وعاوز يقوله مرة في السنة، بالذات الأسبوع اللي فات، تسأله في معناه تلاقيه مش فاهمه، وكل اللي فارق معه أنه مراجع الهزات وظابط وبيتخانقوا على المايك مين اللي يمسك الميكروفون. ايه الشغلة دي؟ رعى جديدة على توب قديم. يا عمي ده أسبوع كله حب، مش مهم تقول اللحن خالص، حس بيه، صليه في سرك. ده غلبان اللي بيقول والناس بص عليه، يا بخته اللي واخد جنبه عمال يشبع بالصلاة. احنا مش عاوزين رقعة جديدة، عاوزين توب جديد. الخضوع للطقس، في ناس طقسية جدا، انما تلاقوا المتمسكين بالطقس زيادة كتير منهم اكتر ناس بتقع في الادانة. اكمنه حافظ وفاهم وعارف، يقول لك الحتة دي اتقالت غلط، مش عارف الموضوع ده اتعمل غلط، ابونا ملفش الشوريه كفايه. يا عم حرام عليك، ملفش الشوريه كفايه كده ابونا هيتحاسب؟ ربنا باصص على قلبه بيصلي ولا مش بيصلي؟ الموضوع كله في الاخر قلب. انا مش ضد الطقس، انا بحب الطقس، بس خلي بالكوا احنا عندنا رقع كتيره قوي في الموضوع، مش بندور على التوب الجديد، الانسان الجديد، بنو العرس اللي واقفين في الصلاة طايرين من الفرح بربنا، عايشين في عشق لله، في انتظار للأبدية. لا، سايبين ده كله وجايبين رقعة. يقول لك الطقس بيقول مش كده. الرقعة جديدة في الخدمة، ان واحد يكون حرفي جدا في خدمته ومتزمت وبيقول درس. يعني ايه؟ تلاقي مثلا واحد محضر موضوع كويس جدا عن المحبة كمان، انما قاعد يزعق في الناس عشان يسكتوا، ومش مراعي ان هم جعانين ما كلوش، قاعد بقاله ساعتين بيوعظ. انت بتقول كلام شكله حلو، لكن حطه على توب قديم. بص للمسيح لما بص على الناس صعبوا عليه وقال لهم كأكلوهم. اذا ممكن يبقى فيه كلام حلو لكن التوب كله مهلهل، الخادم نفسه توب قديم، الكلام رقعة جديدة بس ملوش طعم. يعني اللي يستبيح انه يتكلم كلام حلو كتير والتوب نفسه قديم، الحياه ده عبء على الخدمه، لان كتير من الناس هتبص عليه وتنفر وتعثر. منين الكلام كده وانت كده؟ زي ما حصل مع الناموسيين والفريسيين زمان. او فكره الانسان من اجل السبت ولا السبت من اجل الانسان؟ ما دي عملت ازمه للمسيح. ففي مره دخل يوم سبت يوعظ، وكان في واحد ايده يابسه وعمالين يبصوا هيغلط ويشفيه، شوفوا القلب الاسود. قال له تعالى يا ابني قدام، قولوا لي يصح نعمل خير يوم السبت ولا ما يصحش؟ سكتوا، قلبهم البسيط بيقول طبعا يصح. الطقس الحرفي المتزمت ممنوع منعا باتا اي عمل. قال لهم يا قصاة القلوب، قلبكم اسود ليه كده؟ قوم يا ابني مد ايدك حتى لو مش عاجبهم. يبقى هنا ما تعملش خير وانت حياتك كلها ملخبطه. استنى، انا مش بقول تستنى تبقى قديس، بس الاول خد موقف من حياتك لألا عمل الخير يعطلك عن توبتك، لألا فكره الخدمه تغطي على بشاعه الحياه وتجمل الصوره وخلاص. احلى خادم هو التائب مش القديس. مش بقول خلص خطايا، بس بقول عايز دايما تايب، عايز دايما بيقول يا رب ارحمني، يا رب غيرني. ده توب جديد ورقعة جديدة. التوب الجديد بالتوبة والرقعة الجديدة بالخدمة تمشي، انما خدمة من غير توبة تبقى ايه؟ رقعة جديدة بس توب قديم. او بطريقة تانية، تيجي تطلب من واحد طلب روحي عالي وهو اساسا مدقش ربنا، مدقوش، ما بيحبش ربنا. واحد يعني ما حسش يعني ايه المسيح له المجد مات عشانه وبيحضر السماء وحط في روحه، مش الكلام ده ملوش اي ثقل جواه. وبعدين تيجي تطلب منه انه مش عارف يبطل الخمرة مثلا، فيبص لك كده يعني انت بتتكلم في يعني ماشي ابطل، استنى هو احسن يبطل خمرة ولا يعرف ربنا؟ هو لما يعرف ربنا هيبطل كل حاجة غلط، انما مش شطارة انه بطل سيجارة وبطل خمرة، الشطارة انه يدوق المسيح الاول، انه يشبع، انه يبقى خليقة جديدة، بعد كده هات بقى الخمر الجديد ونحطه حتة حتة، هات الرقعة الجديدة نحطها نقول له اللي ده وربنا يصح يعملوا كده، ما يصحش ما يمشيش معاهم. في المحبة برضو ساعات رقعة على توب يا قديم، يعني ايه واحد مثلا يقول يا حبيبي وهو ما بيعملش حاجة خالص، تبقى رقعة جديدة شكل الكلمة حلوة بس توب قديم لانه قلبه اناني جدا مش بيفكر غير في نفسه، انما شاطر يقول كلام حلو. طب هو الكلام الحلو من غير ولا عمل يبقى حاجة صح؟ لا، يبقى يا ريتك ما تتكلم. مرة زوجة بتقول لي كده، بتقول لي انا بتغاظ اكتر لما جوزي قدام الناس يدلعني، ببقى متغاظة جدا لان هو اناني جدا وعمره ما بيقدم حب، لكن كمان بيكملها ان يقول لي كلمة حلوة قدام الناس. فاهمين الفكرة؟ هذه رقعة جديدة على توب قديم. فين التضحية وفين الإخلاص وفين التفاهم وفين المشاركة وفين وفين وفين؟ بعد كده الكلمة الحلوة تبقى رقعة جديدة على توب جديد. إنما أنت حاطط دي بس وكل حاجة مهمة ملغية، يبقى في المحبة ساعات نرقع، سوري، بمعنى بنعمل حاجة من الآخر بس شكلها كويس، لكن المحبة الحقيقية اللي فيها التعب والبذل والعطاء والاهتمام، الحاجات الحقيقية في المحبة ما بتتعملش. زي ما علمنا يعقوب لما قال اوعوا يجي لكم ناس مش لاقية تاكل، تقول لهم امضيا بسلام استدفئا واشبعها، هي دي رقعة جديدة، ولم تعطوهما حاجات الجسد، يبقى رقعة جديدة على توب قديم. لا ده ناقص جدا العمل ده، لازم عشان تعمل توب جديد اتعب وشوف الشخص ده محتاج ايه، مش مجرد كلام. رؤى جديدة على توب عتيق في العطاء، هي دي واضحة قوي في قصة حنانيا وسفيرة يا جماعة، باينة قوي المعنى ده في حنانيا وسفيرة. حنانيا وسفيرة اتعمدوا بس ما تبوش، او ما توبتهم ما كانتش كاملة، بيحبوا الفلوس، ومش بيحبوا الفلوس بس، بيحبوا المنظر، المنظرة. فلقوا ان الناس الاغنياء اللي زيهم بيجيبوا الفلوس يحطوها تحت رجلين الرسل، المنظر حلو والفلوس حلوة، المسيح هو اللي مش حلو، مش حاسينه، هم عاوزين الفلوس وعاوزين المنظر، مش مركزين خالص في ربنا. فاهمين؟ يبقى التوب قديم خلاص كده، التوب قديم ليه؟ لسه الفلوس هي اهم حاجة او الكرامة اهم حاجة، عاوزين يحتفظوا بالاتنين، المسيح اخر حاجة. فقاموا عملوا زي الأغنياء، باعوا الأرض، جابوا الفلوس، بيحبوا الفلوس وعاوزين كرامة، فعاوزين يقدموا قدام بطرس، قالوا طب عشان نحتفظ بالكرامة ونحتفظ بالفلوس مش مهم ربنا، نجيب جزء من الفلوس ونقول ده اللي احنا جبناه. فهمتوا الحكاية ماشية ازاي؟ ومن هنا كان العقاب شديد. ليه؟ لأن دي رقعة جديدة على توب عتيق. أنت إنسان لا بتحب ربنا ولا حاسس بالتوبة وعاوز تفتخر بالعطاء وعاوز المنظر بس، حيلك حيلك حيلك. حتى بطرس قال لهم انتوا جبتوا ليه الفلوس؟ ما كان ممكن ما تجيبوهاش، محدش قال لكم لازم، ليه بترقعوا؟ ليه ما دورتوش ان قلبكم كله فلوس وكله كرامة؟ كنتوا تعالجوا قلبكم الاول، انما اللي بتعملوه ده ضد ربنا. سيمون في نفس الكتاب اعمال الرسل صح 8، سيمون الساحر كان نفس المنظر، رقعة على توب عتيق. سيمون انبهر بالقديس فيلبس فوقف في طابور المعمدين. فيلبس ببساطته اعتقد ان سيمون امن وتاب عشان يبقى توب جديد، انما هو الحقيقة لسه توب قديم، لان كل اللي شغله المركز والكرامة. اللي اكثر حكمة بطرس ويوحنا، ابائنا الرسل الكبار، ربنا مديهم موهبه اكتر. فيلبس كان شماس وكان قديس عظيم، لكن عمه سيمون وهو لسه مش تايب كفايه. فلما لقى بطرس بيحط ايده بيدي الروح القدس خده على جنبه قال له تاخد كام واخد انا الحته دي. انا لقيت ريس فيلبس بقى ده فيلبس بهر الناس ده طلع له ريس كمان اسمه بطرس. فقال له انا عاوز ابقى ريس. السيمونيه طلعت من هنا. السيمونيه بدعه بتقول ان اللي يشتري الاسقفيه. فبطرس بص له كده قال له خلي فلوسك معاك لجهنم لتكن فضتك معك للهلاك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت ازاي بقيت كده؟ بقيت مسيحي؟ انت رقعه جديده على توب قديم، منظر مسيحي لكن انت مش مسيحي. انت عاوز كرامه الخدام من غير نقاوه الخدام. حاسب، ما ينفعش كرامه خدام من غير نقاوه خدام. فيلبس ولا يوحنا ولا بطرس دول حب ربنا فعلا، دول اواني مهيئه للكرامه لان مليانين حب مش بيبصوا على منظرهم. وسيمون ما تابش للاسف لانه رقعه جديده على توب قديم. في القياده مره كانوا هيقعوا فيها التلاميذ وهم ماشيين ورا المسيح كده بقوا يقولوا مين فينا احسن واحد، مين فينا اكتر واحد محبوب. فجمعهم المسيح وقال لهم كلام شديد، قال لهم شوفوا في الدنيا الكلام ده ماشي، رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، انتوا لا ما عندناش كده خالص. عندنا الكبير هو الخدام اكتر، اللي يتعب اكتر هو اللي له كرامه اكبر، الاخير هو الاولاني. احنا عندنا النظره عكسيه، فحسبهم اللي انتوا فيه. فاللي لسه داخل الخدمه كمركز كمنصب تبقى رقعه، تبقى الخدمه رقعه جديده على توب قديم. اغلب الاحساس ده الاول، خلي التوب جديد، خليك فرحان انك خادم، خليك فرحان انك ابن ربنا، ده اللي تمنها غالي قوي، ده التوب الجديد. بعد كده مكانك ايه في الخدمه؟ اي حاجه حلوه كله حلو. حصل وقت موسى النبي سفر العدد 11 ان ربنا قال لموسى بسبب طلب موسى هاخد من روحك وحط على السبعين الشيوخ. اتنين من السبعين شيخ المختارين ان هم يبقوا زي وكلاء عن موسى في قيادة الشعب زي السبعين رسول مع المسيح. انشقوا من الاول وقالوا ايه اللي يجيبنا لموسى؟ وليه موسى يحط ايده علينا؟ وليه موسى ينفخ في وشنا؟ ما احنا روح ربنا يتعامل معانا لوحدنا. زي ما تلاقي ناس كتيرة تطلع كده ايه، كل واحد بطايفة وكل واحد بفكرة ويقول لك روح ربنا بيقول. فما طلعوش للخيمة يقفوا سبعين كده قدام موسى يعلمهم ويصللهم ويرشمهم كهنة، يعني زي الرشامة كده. يشوع ابن نون بقى اتضايق جدا وقال له يا موسى النبي، يا أبونا موسى اردعهما، زعق فيهم، ازاي يعني يعملوا فيها أنبياء من غير ما يبقوا تلاميذك يعني؟ موسى النبي قال له انت غيران عليا يا ابني، يا ريت كل الشعب يبقى فيه روح ربنا. طبعا الداد وميداد دول خدوا عقاب شديد بعد كده، انما دي رقعه جديده على توب قديم، زي اللي عاوز يعمل بطرك من غير ما يبقى اساسا كاهن قبطي حتى ولا اسقف ولا ايه. ده رقعه جديده كده خلاص وهو من جوه توب قديم، ايه ده اللي انت بتعمله ده؟ فالناس دول عاوزين يبقوا مركز وهم اساسا التوب قديم. في التوبه حتى التوبه ممكن يبقى فيها ترقيع. ترقيع يعني ايه؟ هدي بقى حته حساسه قوي، ان انا اعمل حاجه ريليتد للتوبه بس ما اتغيرش. اخاب الملك مره وحيده لما ايليا استلمه ووبخه بشده على قتل نابوت اليزرعيلي اتخض من اخاب من ايليا وخاف. الخوف دافع حلو للتوبه، ولبس المسوح وقعد على الارض وفضل يطلب الرحمه من ربنا. تمام كده توبه. التوبه تبقى رقعه جديده لو البني ادم من جواه ما اتغيرش، لو ما خدش قرارات انه من هنا ورايح مش هعمل كده تاني تبقى رقعه. رقعه يعني ايه؟ يعني ما عملش حاجه. فاللي حصل ان اخاب قعد له يومين بس كده متضايق وحزين من اللي عمله وخايف من الكلمتين اللي قالهم إيليا، وفي تالت يوم رجع زي ما هو زي زمان، لسه نفس الطبع الرضيء ولسه ماشي وراء إيزابل ولسه بيحب الفلوس ولسه بيدوس على الأنبياء. هل الرقعة دي نفعته؟ أخاب هلك في الآخر، هلك. فالواحد بيخاف لا تكون التوبة بتاعته عبارة عن رقعة. يعني إيه؟ وانت واقف في الصلاة تتأثر شوية، سامحني يا رب حقك علي، وبعدين خدتها جد بعد كده ولا لا؟ التوب جديد ولا لا؟ يعني انت واخد عهد على نفسك انك تقاوم الحاجات دي، ولا انت خلاص كل شوية سوري سوري وخلاص؟ لا، تبقى رقعة جديدة على توب قديم. شاول الملك نفس الكلام، في مرة تأثر قوي من داود، داود خجل أخجله بكذا طريقة. فاكرين قصة المغارة، وداود طلع من المغارة وقال له انت كنت في ايدي وانا ما قتلتكش، يحكم ربنا بيني وبينك. شاول اتأثر لدرجة البكاء وقال له يا ابني انت احسن مني، واكيد ربنا هيعملك ملك، وسامحني على اللي عملته فيك. يا سلام كلام، يقول لك شاول ده بقى قديس بقى. انما دي رقعة. ليه؟ بعدها باسبوع رجع شاول متعفر التاني، هتقولي داود داود موته، يبقى دي توبة؟ لا مش توبة، دي رقعة. انما الخرق ارضى، يعني ايه؟ الحالة اسوأ، لانه بعد ما جات له فرصة يتغير وشاف ان داود بيحبه وعمره ما قصد بيه شر، فضل على عنده وعلى غيرته وعلى كبريائه، وهلك شاول. يبقى ربنا يسوع لما بيقول ما يحطوش رقعة جديدة على توب قديم، يقصد خليك جديد وبعدين اعمل العمل الجديد. خد موقف جديد من الحياة وبعد كده ضيف عليه الحاجات الجديدة كل شوية. اتجاهك جديد، انسان جديد، بعد كده يمشي معاه الحاجة الجديدة. يعني نلخص الكلام، نقول التوب الجديد او الزقاق مقصود به المعمودية او الايمان. يعني ايه؟ انت فعلا بقيت مسيحي ولا لسه؟ عندك ايمان حقيقي ولا لسه؟ قبل اي اعمال شكلها حلو، استنى جواك في ايه؟ الفكر الجديد هو التوب الجديد. الانجيل شغلك ولا لا؟ ده اللي يخلي التوب جديد. بعد كده لما تدفع عشور كويس، لما تزور الناس كويس، لما تخدم كويس، لكن من غير انجيل، من غير منهج للحياة الجديدة، توب جديد تبقى رقعة. التوبة المستمرة هي اللي تعمل توب جديد. توبة تعمل توب. حتى لما الابن الضار رجع، اول حاجة عملوها ايه؟ الحلة الاولى. توبة دايما مرتبطة بالتوب. عاوز توبة جديد، توب بجد. بناء على التوبة يلا نعمل كذا وكذا وكذا وكذا، نحط خمر جديد او نحط رقعة جديد، بس الاول في توبة، في ارضية توبة مستمرة. اما الرقعة الجديدة بقى تاخد وصية وتنشغل بيها. انت توبت وامنت وبتجاهد، وفي حاجة جديدة انضافت عليك، تدريب او وصية شغلينك. يا سلام، رقعة جديدة على توب جديد، خمر جديد في زقاق جديد. انت واخدها جد وماسك في الايمان والتوبة، وفي وعظة فرقت معاك هتعيش بيها كم شهر. تمام، ادي بقى الرقعة الجديدة على التوب الجديد. فهمتوا المعنى؟ او مثلا فضيلة، قريت كتاب التواضع بتاع سيدنا البابا واستهواك الموضوع، تقول انا هاخد فيها سنة، دي رقعة جديدة على توب جديد. انسان جديد مركز في التوبة وفي الايمان وبيجاهد، وبعدين بقت فيه فضيلة شغلاه. رقعة جديدة على توب جديد، او خمر جديد في زقاق جديد، او صوم العهد الجديد على شخصية عهد جديد، على انسان حقيقي، انسان جديد في جديد. يبقى السؤال، يا ترى ايه الحاجات الجديدة اللي شغلاك في حياتك؟ ويا ترى انت بقيت من جواك مستعد لقبول الحاجة الجديدة ولا لا؟ لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.